الإنسان يحب ذاته، والإنسان الإنسان يحب أنا لأنه يحب الأنا والذات. هذا شرعهم للأنانية، فلا بد من تنظيم هذه العلاقة الاجتماعية تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه، كل إنسان يحب لنفسه وإرادة المنفعة لها دون غيرها. سواء الآن أنتم في تجاذب فيما بيننا، أنتم تريدون فقط الانفلات من الدرس أخلاق مباهلة تتكلم علينا نحن ما عليها نسمع على غيره على كل أفضل. كل واحد من نفسه هو إرادة المنفعة لها دون غيرها، لكي يمضي ذلك التنازع والتقاسم ومحبة الذات إلى فتاة النوع النوع الإنساني وإضمحلائه الكفاءه. لما يكتب النوع الإنسان صار تنتمي الإنسان، قتل الإنسان ما قتل الخير الذي يصف عليها، قتل الإنسان ما أكبره. لأنه هذا الدعاء من الله عز وجل على هؤلاء الذين دائما كل تصرفاتهم تنبع من الأنانية من محبة النفس، دائما من حب مصلحته منفعته أن يفعل العائد إليه، يحب أن يأخذ الناس جميعا. وهذا الآن ما شاء الله موجود موجود عندك موجود بكثرة، حب الأنا حب الذات نفران الجميل بدلا هذا موجود مع وجود الشارع. فاقتضت الحكمة فضلت الحكمة الإلهية وجود عدل يفرض شرعا، هذا العدل يفرض شرعا يجري بين النوع بين النوع الإنساني بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره. ما هو هذا العدل؟ من هو هذا العدل؟ أما هذا سوء عدل قاضي يحكم بين الناس ويبين لهم كل واحد يعطيه حقه ويلزمه حده، يعني يوقفه عند الحدود، ما في تتجاوز لك حقوق الخضاء وعليك حدود أن تلتزم بها بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند الحدود. ثم لو فوض ذلك الشرع إليهم إلى العباد إلى المحكمة، بمعنى آخر لو جعل الله هذا الشرع إلى الناس فوضهم. الآن كما في القوانين الوضعية الموجودة، من هو الذي شرع وصلنا هذه القوانين؟ هو نفس الإنسان، لكن هل هذا كافٍ للابتداع وكافٍ لانسجام المعلمة؟ لو كان كافٍ لما رأيت هذه المصائب المتوالية. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدين الإسلامي هو منظومة متكاملة، مجموعة من القوانين تنفع وتصلح لكل البشر لجميع البشر. لما نقول منظومة متكاملة معناه نلحظ فيها جميع المستويات والنواحي، سواء كان من الناحية السياسية أو كان من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية، جميع النواحي نلحظ فيها هذه يلحظ الدين الإسلامي هذه العلاقات ويؤلف بين هذه العلاقات بحيث يجعل الإنسان مع أخيه الإنسان منسجما انسجاما كاملا. يعني ما في الآن شريعة من الشرائع الإنسانية الآن موجودة يعني بين الناس تنص على أن الإنسان إما أخلة في الدين وإما نظير لك في القلب. هذا معناه ما معناه انه لا بد ان تعيش بوفق وسلام بتوافق كان، تعيش بتنازع لا تعيش بتجاذب مثلا او قوي او ضعيف. الان قانون الغاب موجود، قانون الغاب هو الذي يمرض السيطره على سائر الشعوب المعمور. هنا نداع وهناك نداع، هنا فتنه وهناك فتنه. نعم إلى أن تكون الساعة. ثم لو فوض ذلك الشر إليهم إلى العباد إلى الناس لحصل ما كان أولا، حصل ما كان أول ما هو التجاذب والتقارع والتنازع باعتبار أن كل إنسان يحفظ نفسه يحفظ نفسه. الواحد يجر النار إلى قصده وكل يغني على ليلى. هذا هو أنت كل واحد رأي يقتضيها عقله وميل يجيبه شرعه. كل واحد بحسب طبعه بحسب عقله كل واحد له رأي. الآن مثلا ما تجد هذه الصيحات انزعوا أسلحة الدمار سبحان الله اشدحوا انزعوا هذه الأسلحة من صدام. صدام أباد شعبه. صدام عمل كذا. صدام عمل على كل عام. صدام اثنين سوء على كل اثنين سوء. وهو أنت جيش الجيوش وطالب صدام بالسلام قضية سياسية على أساس مفتير بسيط. يقولون صدام لا بد أن يلتزم ولا بد أن يعم السلام في المنطقة. لازم أن يضحك أو يدمر أجنة الدمار. ومن الذي يجيش الجيوش صدام أمن يعني قضية. ومن الذي يصنع أسلحة الدمار الشامل صدام أم أنت؟ ومن الذي سلم هذا صدام؟ حينما كانت هناك دولة إسلامية صدام لا بد أن يكون بوابة الشرقية للأمة العربية عارف البوابة الشرقية. لكن الآن صار خائن البوابة الشرقية. هذه يعني للفكر هذا الشيء معنا أنزل لك عن الكل يعني فلا بد حينئذ من شارع يعني لا بد من وجود إنسان. لكن هذا الإنسان لا بد أن يتميز أيضا بالإضافة إلى وجود لأنه لا بد من وجود السنخية. لا بد من وجود السنخية أنا ذكرتها. لا بد من وجود شخص. هذا الشخص لا بد أن يتميز. يتميز عن بني نوعه. يتميز عن بني جلدته. يتميز عن مجتمعه. يتميز عن بقية النوع الإنسان. يتميز بمعجزة. يتميز ببقاء شرعه. يتميز بمقاء أخلاقه. بانقياد الناس إليه. لا بد من هذا. فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلائل. هذه الآيات ما هي؟ الآية هي المعجزة. يتميز. هذا هو النبي يتميز بآيات ودلائل. آيات ودلائل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المعجزة والبرهان تدل على صدقه. لا بد أن يثبت أولا أنه صادق. وإلا كل إنسان الآن مسيلمة الكتابة يقول يعني. والآن بوش يدعي أنه نبي. ويبدأ الأرض قصة معلمة. تمام لأب ظلما وجوراء هو فظن معنى كل واحد منا يدعي أنه المهدي المبارك. قبل 15 أو 20 يوم كان برنامج عن المجيزة عن المصر الجزيرة. أنا كثرت من المسلمين يبدو أنهم من الشيعة. أحدهم كان يدعي أنهم المهدي المبارك يعني في زمان يدعي أنه المهدي المبارك. تدل على صدقه. كل ما قلت لكم المهدي المنتظر الآن تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشرع مبلغا له بالشرع عن ربه. هذا الإنسان المتميز المدعوم بالدلالات المدعوم بالمعجزات حتى يصبح صدقه. يبلغ الناس ما ينزل إليه من ربه أو ما يوحى إليه عن ربه. يعد فيه المخيط من الوعد. يعد فيه من الوعد وليس من الوعيد. من الوعيد يعني من كل إنسان يطيع هذا المشرع يطاع. وكل إنسان يعطي هذا المشرع معناه ماذا؟ يعاقب. نعم. يعد فيه المطيع ويتوعد العاصي. يعد من الوعد الثواب وعقدنا الوحيد العاصي ليكون ذلك أدعى إلى امتياز حتى ينقادوا إليه ويستجيبوا لأمره ونهيه إلى امتياز لأمره ونهيه لأمر هذا السائر من الشخص ونهيه. وأما في أحوال معلم هذا في أحوال الدنيا فتمنيها. أما في أحوال الآخر في أحوال الآخر فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحق والأعمال الصالحة. المعارف الحق التي هي عبارة عن العبادات والمعنويات. الإنسان متى تستطيع أن تبلغ مرحلة الكمال الإيماني نفس الإنسان؟ متى يستطيع الإنسان أن يبلغ بنفسه مرحلة الكمال؟ بالانتهاء التام بالطاعة التام عرضي عرضي عرضي هنا إذا بلغ إلى مكتبة الكمال الإنساني هذه هنا يحصل على السعادة. هذه السعادة نعم تحصل إلا بكمال النفس المعارف الحق والأعمال الصالحة. وكان التعلق بالأمور الدنيوية الإنسان بحسب طبيعته دائما منغلس في الملذات دائما يميل إلى الأمور المادية دائما يحب القضايا المادية يحب الشيء الجشع إنسان يحب الطمع إنسان يحب أن يكون شرها في الأكل يحب الطعام إنسان كثير على ذلك الآن إذا يا رب الله أطلع في معاجين أو في مساعدة تسير بكل مجال هي بدون مساعدة بدون هذا بس مجال من الاتجاه صعب هذا راح يبين مباشرة الإنسان ما كان هذا لابد من أن يخدم الإنسان نفسه حتى يرتقي إلى مستوى عالي من الكمالات ويحصل السعادة. وكان التعلق بالأمور الدنيوية قلت الإنسان يميل بطبعه إلى الانغماس بالقضايا المادية يحب المادية بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس البدنية مانعا من إدراك ذلك مانعا من إدراك الكمالات النفسية. نعم على الوجه الأتم والنهج الأصوب على الطريقة الصحيحة أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة مع مخالطة هو يدرك هذه لكنه هناك في مخالطة الشيء ومعارضة هناك كثير من القضايا أنت تشك فيها المفروض من ينتهي بالطريقة الحقة لا يشك ومن يسير على النهج القويم على النهج الأسوأ لا يتوهم لكن مع ذلك الآن دائما في مخالطات شخص هناك كثير من القضايا يشك فيها يشك فيها بل بعض الأحيان حتى يشك في وجود الله مع أنها من أوضح الواقع. نعم الشك ومعارضة الوحي فلا بد فينا إذن من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المعنى بمعنى لا بد من أن يكون هناك شخص هذا الشخص مهيئا ومستعدا استعدادا تاما لا يشوف فكره او قلبه او عقله اي شائبه من شوائب الحياه الدنيا اي شائبه من شوائب الماده لا بد ان يكون انسان لكن من نوع انسان كامل لانه اكمل الموجودات انت تتكلم عن اكمل الموجودات دائما اكمل الموجودات اشرف الانبياء مو أن الأنبياء ليسوا بشرفات عشانهم كل نبي في وقته هو أشرف الموجودات لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الجميع كمالاته أكمل لأنه الكل لا فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق بالمنع لماذا لم يحصل لأنه معصوم. وفنتكلم عن مسألة العصمة بحيث يستقر لهم الدلائل ويبين لهم الدلائل ويوضح حالهم ويوضح حال دلائلهم للناس ويزيل الشبهات ويدفعها يدفع هذه الشبهات يبين لك الحق النبي ويعبد ما اهتدت اليه في عقولهم يعبد يعني انا قلت ماذا الدليل النقلي يعبد الدليل ويعبد ما اهتدت اليه ويبين لهم ما لم يهتدوا ويذكرهم خالقهم ومعبودهم يعني يذكرهم الله اذكر الله كثيرا ما في تذكير الله اذكر الله شو اذكر الله يعني لا بد ان دائما تحضر الله في قلبك اذا احضرت الله في قلبك معناه انك تبتعد هذا اذا كان قلبك سليما قلب الانسان اذا كان سليما واحضر الله في قلبك معناه هذا العروض وهذا الاحراز انه يبعده عن المعاصي ويقربه الى طاعته هذا هو الاحراز ترتفع النفس ترتقي النفس ترتقي النفس مو معناه انه يقف مدى الان بالصلاه ما تقرؤون بالصلاه يشترط فيها الذكر وما تقرؤون انه يشترط في الصلاه حضور القلب حضور القلب ماذا انك تحضر الله تحضر صورة الصلاة في ذلك صورة الركوع هو لا يريد منك هذه الانحناء وانما يريد منك معنى الانحناء الان هو يريد منك رفع الصلاة يعني هذه الحركة هل هو يريد منك هذه الحركة حركة مجردة حركة مجردة حتى الذين يلعبون التمارين الرياضية يؤدونها هل هو بالفعل يريد منك هذه الحركة أم أنه يريد منك المعنى الذي تجسده هذه الحركة معنى الركوع ما هو أنتم تصلون أنتم مبتلون بالصلاة كل يوم 5 مرات ماذا لما تصلي ماذا تقول بالصلاة لما تركع هذا ذكر لكن شو معنى شو معنى ما هو المعنى لهذه الحركة المعنى يا رب هذه رقبتي خاضعة بين يديك بمعنى أنا عندي استعداد تام لأن يقطع رأسي في سبيلك هذا معنى الدعاء لما تمد رقبتك بهذه الكيفية بهذا المنحنى ماذا يعني أنك سلمت ناصيتك لماذا تقول توجهت بوجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما لماذا كان امير المؤمنين يرتجف حينما يتوفى لماذا كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما كان يرتجف حينما يتوفى لماذا حتى انه يسال امير المؤمنين قاتل الأبطال قاتل الشجعان طالع بك خيبر هو القائل والله لو اجتمعت علي الحرب علي العرب لما وليتوا من قتالها او لو تظاهرت علي العرب لما وليتوا عن قتالها هذا امير المؤمنين يرتجف فسئل لم ترتجف ان الوضوء يصفر لونه ويرتعش كارتعاش استعفف إذا لعبت بها أغير لماذا؟ لما أنت؟ لا هو يقول أنتم لا تعلمون بين يدي من أنا واقف أنا واقف بين يدي جبار السماوات والأرض وعظيمهما أنت عبرت إذا تروح تقابل مدير شرطة أو مشغول تروح تحسن إمدادك وتروح بالركنو وتركب حالك وتقف بكل خضوع واحترام عجبا حينما تقف بين يدي الله يدك تلعب ورجليك تلعب وجهك مشغول في المال في الماده في غير مكان في غير طريق. يعني في الصلاة كأنما الإنسان حينما يقف الإنسان عادي حينما يقف في الصلاة كأنما يجعل للشيطان سبيلا عليه. الشيطان هو الذي توعده وهو سهل الانقياد إليه للأسف الشديد. لأقعدن لهم صراطا مستقيما ولا أزينن لهم أو لا أغوين لهم. هناك آيات كثيرة في هذا المورد أن الصلاة تقف الصلاة وتذكر هذا القول. شوف في أي مجال أنت إنما يقولون أحضر الله أو أحضر القلب أحضر الله في القلب فقدر المصطفى. لأن كل إنسان لابد أن يذكر في الصلاة. ويزيل الشبهات ويعبد ما اهتدت إليك عقولهم ويبين لهم ما لم يهتدوا إليك ويذكرهم خالقهم ومعبودهم ويفرد لهم العبادات يأمرهم بالعبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي. يبين لهم صلاة الصبح كم وكيف يبين لهم صلاة الصبح كم وكيف يبين لهم الحج كم وكيف. نعم على وجه يوجد لهم الزلفى والتقرب. الزلفى بمعنى القرب عند ربهم ويكررها عليهم. شوف كم مرة موجود في القرآن وأن أقيم الصلاة وأصلي الصلاة دائما الصلاة زكاة صلاة زكاة قم الصلاة زكاة صوموا حافظوا على الصلاة دائما موجودة. لماذا هذا التكرار؟ يأتي مرة واحدة لكن حتى يستمروا لأنه التكرار فائدة ليستحفظ التفكير والتدريب بالإعادة كي لا يستولي عليهم السهل والنسيان اللذان. هما تقطع ثانية أو الثالثة الثانية للإنسان. يعني هناك فضائع كما أن الإنسان يميل بطبعه إلى حب نفسه كذلك يغلب عليه السهو والنسيان. وذلك شخص مفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب. يعني يجب أن يرحمه الله عز وجل ويجب على الله أن يرسل رسوله حتى يستحق الإنسان إما الثواب وإما العقاب. لكن ما أدري إحنا درجة التزام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى أو كيف نلتزم بالنبي؟ هل التزام بالنبي هو فقط لارتقائنا على المنابر أو على خشبات الأعواد أعواد المنابر كما يعبر عنها فقط يعني فقط بصف الله عليك يا رسول الله ويا ليتنا كنا معكم أنت الالتزام هو هذا الدرس. هو بحث انه هو كله هو اخلاق بل العقائد هو كله هي فلسفه الاخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول انما بعثت لامه من مكان الاخلاق هو دليل بحث هو دليل بحث يعطون وتن من مكان الأخبار. يعني هذا أفضل دليل يا أخي. أفضل دليل. أنا أعرف أن هذا شوف على الذي يذهب يشيء أنا أعرف أن هذا شيء يريد يجوره على دوري. كيف يواجه؟ يعني بقية المباهلة ولا تريد ما كيف حل المباهلة؟ وقت المباهلة هناك نجران منطقة عالمية اليمن يعني جديدة. لا هي في يعني في شبه الجزيرة العربية.